المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته مع ربه سبحانه وتعالى، وقد وصلنا عند قوله: أرأف رب بالعبيد، ثم قال: يا من لا يمقت المترددين ولا يعاف المتلوفين، يا من لا يتثاقل عن الملهوفين ولا يتبرم عن المصروفين، يا من لا ينهر السائلين ولا يمل القابلين، يا من لا يهمل المحتاجين ولا يعتذر للراجين، يا سميع أنين المنكسرين، يا رحيم حنين المضطرين، يا من إغاثته في الشدائد مشهودة وألطافه في المضائق معهودة، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم قال رضي الله عنه: إلهي قد اشتد حبل الاضطرار، وتعذر إلا إليك الفرار، وانقطع من سواك رجائي، وضاع إلى غيرك التجائي، وحرمت في غير بابك فلا تحرمني، وآيست من سواك فلا تيأسني، وغرقت نفسي في جنايتي وعجز التدبير، وأنت غني عن مؤاخذتي، وأنا إلى عفوك فقير، فبغناك عني إلا رحمت فقري، وبتمكنك مني إلا قبلت عذري، وبعظيم عفوك إلا نسخت هجري، وبضياء وجهك إلا أطلعت فجري. إلهي لو كنت لا ترحم إلا المستحقين ما رجوتك، ولو كنت لا تقبل إلا المخلصين ما أتيتك، ولكن عاقتني الأعمال وخانتني الآمال، ووصلت قاطعي وقدمت مانعي، فأوقفتني الذنوب مواقف الذل، وأخرجتني من حرم النجاة إلى مخاوف الحل، وطمعت في مقاتلي سهام فعلي، وأثبتتني للمكاره زلات نعلي، وليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذ يسمع من دعاء أو يرحم من بكى، فإلى من أفر إن لم ترحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أرجوه إن تخيبني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني. هذه مناجاة الأمل، مناجاة إذا انقطعت بك الأسباب ولم يبق لك إلا الباب، باب الله سبحانه. فالله يعطي الأسباب ليدل بالأسباب على أنها علامات على فضله، ثم فجأة تجد العلامات غير موجودة، يعني الأسباب، فيقول لك الله عز وجل: أنا لا أحتاج إلى العلامات ولا الأسباب، جعلت الأسباب لك والعلامات تهيئة في أول الطريق، فالطريق دائما فيه العلامات، لكنك إذا عرفت الطريق، يعني عرفت رب الطريق، لم تحتج مع من عرفت إلى علامة، فكيف تحتاج بعد المعرفة إلى علامة من تعرفه؟ فأنت تعرفه فلا معنى للعلامة. العلامات يعني الأسباب هي لأهل التدريب في أول الطريق، أما من عرفوا رب الطريق فلا ينبغي لهم أن تخدعهم بعد ذلك علامة، لأن الله أكبر علامة أي معرفته، فإذا عرفت أنه واسع لم تضيق رحمته بين عينيك الذنوب، وإذا عرفت أنه كريم لم يضيق الأجر الذي يعطيه لك بين عينيك قلة الأعمال. ولذلك مناجاة الإمام عبد الملك الضرير كلها تتكلم على الأمل، أي إذا انقطع السبب فإن الله عز وجل موجود، لأنه هو الذي أوجد السبب وهو الذي أعدم السبب، فالذي أوجد وأعدم معناه موجود، وأنا أتعلق بالموجود، وكنت أتعلق بموجود اسمه السبب لأني أراه بعيني، فالآن لا أتعلق بموجود ينبغي أن تراه بصيرة قلبي. ولذلك الله عز وجل يقول انظر إلي بالظاهر والباطن، فإن وجدت بعينيك الأسباب الظاهرة فتعلق بها فأنت متعلق بي، أي إذا تعلقت بالسبب الظاهر فأنت متعلق بالله، وإذا فقدت السبب الظاهر فتعلق بالسبب الباطن، تعلق بالله. وكأن الله عز وجل يقول إذا فقدت السبب فإنك سترى من الله العجب، دائما تعلق بالله، لأن الله عز وجل لا يخذل عبده ولا يتركه في صحراء الفقر أبدا. يبدأ رضي الله عنه في هذه الفقرة قائلا يا من لا يمقت المترددين ولا يعاف المتلوثين. المتلوثين يعني بالذنوب، أو المتلوثين بنقائص الأعمال، يعني يأتي على الله بصلاة لا تليق بالله، يأتي بصلاة على الله يقبل بها وجهه على الله وقلبه منصرف عن الله، والله هو الظاهر الباطن، يطلع على وجهه في الظاهر ويرى إقبال قلبه في الباطن، فلما رأى عدم إقبال قلبه في الباطن كان هذا لوثة، وكان هذا عمل لا يليق بجلال الله. ولذلك الإمام يقول يا من لا يمقت المترددين ولا يعاف المتلوثين، يعني الله عز وجل ليس قبوله للخلق قبول الكمال، أن يقبل الكاملين سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه بعد فقرات، يقول لو كنت أعلم أنك لا تقبل إلا المخلصين ما أقبلت، فإني لست بمخلص، ولو أنك لا تقبل إلا الكاملين في الأعمال ما أتيت، لأني قد قصرت في أعمالي، لكني سمعت هواتف الحق وهواتف الخلق التي أنطقتها قدرة الله بألسنتهم تقول أنك تقبل كل أحد وأنك تقبل المتلوثين، بدليل أن من استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من استمع إليها بأذن قلبه فإنه يسمع فيها أنه يقبل كل أحد، فإنه لا يضطر إليه إلا فقير عن شيء، فقير عن عمل، فقير من طاعة، فقير بكثرة الذنوب، فحال الفقر يتلبس الناس فيصيرون مضطرين. من استمع بأذن قلبه لقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه علم أن الأمل كله في الله، وأن حقيقة كلمة الأمل ينبغي أن تغير بمعنى كلمة الله، الله هو الأمل، لأن الإنسان تضيق عليه الحياة وتضيق عليه القدرات والصفات وتضيق عليه الطاقات وتضيق عليه الهمم وتضيق عليه النيات والتوجهات القلبية، ولا يرحمه إلا الله بعد أن تضيق عليه هذه الأشياء، أحيانا لا يجد الإخلاص في قلبه، يتوجه بالفعل مع الله مع غيره، فكيف سيقبل على الله بهذا العمل؟ لكن الله هو الأمل بعد هذا العمل، أي عمل يكون ملوث الله هو الأمل أن يقبلك بغير هذا العمل. الإنسان يعيش في الحياة يدعو الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم تب علي، عنده أمل أن الله يغفر له، يصلي عنده أمل أن الله يأجره ويقبل منه، يعمل ويساعد الناس عنده أمل أن الله يساعده، فهو يتسبب بأسباب أسباب النجاة. لكن بالله عليك إذا انقطعت منك أسباب النجاة ما الأمل في أن تنجو؟ الأمل هو الله. تخيل أن الإنسان انقطعت منه أسباب النجاة ولم تكن له طاعة ولم يكن له فعل حسن، كان من أصحاب الذنوب والمعاصي، وكان لا يصلي، كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات، ما الأمل بعد موته؟ هذا لم يقدم خيرا، تنظر إليه تقول هذا من عصاة المسلمين، هذا من الفساق، الله أعلم بحاله. تخيل أن الله عز وجل يشرع صلاة اثناء صلاة الجنازة حتى يشفع فيه الخلق يقول عبدي لم يستطع العمل، اعملوا أنتم بدلا منه، ادعوا الله له حتى أغفر له. ما الذي يجعل الله عز وجل أن يطلب من العباد أن يصلوا على عبد صلاة جنازة حتى يدعو لعبد؟ أليس إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؟ لكن الله هو الأمل. إذا عجزت عن العمل فالله الأمل، إذا عجزت عن الفعل فالله يهيئ لك من يفعل، يجند لك الخلق، بل يطمع الخلق في فضله لأجل أن يعملوا لك. يقول: من صلى على جنازة كان له قيراط مثل جبل أحد، أعطي أنا حسنات قد جبل أحد 5 كيلو، يعني مساحة جبل أحد تقريبا 5 كيلو من الحسنات. تخيل، يقول: أعطي لكل عبد يصلي على عبدي الذي مات 5 كيلو من الحسنات مثل جبل أحد. لماذا يفعل الله بعبده هذا؟ لأجل أن يقول الله لعبده: أنا الأمل، إذا عجزت فلا تيأس مني، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا الأمل، إذا لم تستطع العمل ومت فأنا سأجند لك جنود الأرض، ليكون هذا التجنيد علامة على رضاي عنك وعلى محبتي أن أغفر لك. الله لم يجبره أحد على أن يشرع هذه الصلاة، ولم يجبره أحد على أن يشرع أن يقول ادعوا لعباد المؤمنين، ولم يجبره أحد على أن يخلق ملائكة يدعون للمؤمنين مثل حملة العرش وغيرهم، يطوفون بين الناس ويدعون للمؤمنين والمؤمنات. الإنسان لا يتعلق بعمله فقط، الإنسان دائما يتعلق بالله. الله يجعل بعد العسر يسر، ويجعل من الكرب فرج، ويجعل من الضيق توسعة، ويجعل من المهلك نجاة، ويجعل في من نظنه أنه من أهل النار يجعله من أهل الجنة. تخيل أن إنسان من أصحاب الحقوق، يعني في رقبته دماء الناس، يقتل 100 نفس كما في صحيح البخاري وهو يريد النجاة، وبعدين هذه الحقوق المفترض أنها حقوق للعباد، ومع ذلك الله عز وجل هو الأمل، لا يغلق بابه أمام المترددين ولا أمام المتلوثين ولا أمام المذنبين. دائما حقوق العباد ليست لها حل إلا ليعفو العباد، لكن هناك أمل في الله أن يتحمل الله عن العبد التبعات والحقوق التي للعباد. كان بعض الأمهات الكبيرة في السن جدا، يحكي لي صاحب لي أن جدته كانت تحكي مع الله عز وجل في المناجاة وتقول: يا رب، كانت صعيدية، لهجة صعيدية، تقول: يا رب، بيني وبينك ذنوب كثيرة، اغفرها لي، وبيني وبين عبادك ذنوب كثيرة، تحملها عني. الله أمل، حتى إن كان في شيء منغلق الطريق الله هو الأمل، لأن هو القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. يا من لا يمقت المترددين، لأن الله هو الأمل، مهما تتردد فإن الله أمل. الإنسان إذا تردد على 1 مرة و2 و3 يقول: قد يمل الرجل مني، قد تمل المرأة مني، الله لا يمل، إن الله لا يمل حتى تمل، كما في صحيح البخاري. الله لا يمل أبدا، لأن الله يحب عباده، عدم الملل دليل المحبة، ولذلك إن الله لا يمل حتى تمل، قال أهل المحبة هذا دليل المحبة، إن الله لا يمل حتى تمل. أرأيتم حبيبا يمل من حبيبه؟ الله لا يمل من قبول مغفرة ذنوب المذنبين والمترددين والمتلوثين، ولا يعاف المتلوثين. إذا رأيت الصالحين أقبلت عليهم، وإذا رأيت أهل الفسق والفجور أدبرت عنهم. قلت: لا، أنا لا، المرء على دين خليله، أنا لا أجالس هؤلاء، لكن الله يجالسهم، لكن الله هو ربهم، هو الذي يقبلهم، هو الذي خلقهم، وهو الذي احتملهم سبحانه وتعالى. لا يعاف المتلوثين، تقول: أنا إذا سرت إلى جوار هذا سيقولون عني كذا وكذا وكذا. الله لا يأنف أن يقول: هذا عبدي، ينسبه إلى ذاته العلية التي تتشرف بها كل الذوات سبحانه وتعالى. لا يعاف المتلوثين، لا يستقذر أحد، ولا يقول عن عبد: هذا لا يليق بربوبيتي ولا بألوهيتي سبحانه وتعالى. يا من لا يتثاقل عن الملهوفين، إذا أتاك من يطلب منك حاجة يتلهف إليك في قضائها، أحيانا الإنسان يكون تعبان أو يكون ملان أو يكون ملوش نفس يعمل الشيء، الله عز وجل ليس كذلك. إذا أقبل عليه عبد فإنه يقبل عليه بأسرع مما أقبل عليه. يا من لا يتثاقل عن الملهوفين ولا يتبرم عن المصروفين. أحيانا الإنسان يأتي الإنسان يطلب منه قضاء حاجة فيحيل على إنسان يقول روح لفلان هو إن شاء الله ممكن يعملها لك. فإذا جاء لفلان فلان يقول مين بعثك؟ يقول فلان. ففلان المبعوث عليه يتضايق، يقول كل ما في مشكلة تبعتوه عندي، كل ما في مشكلة تبعتوه عندي. لكن الله عز وجل إذا جاءك إنسان يأتي إليك يقول عندي مشكلة تحلها لي ساعدني، تقول والله ما أعرفش. تقول لك نسأل ربنا، ربنا كريم. كم يحيل العباد على الله، كم إنسان يسألك شيئا فتقول له الله يحل، الله يعطي، الله يسر، سواء فلوس أو سواء حل مشكلة أو سواء سعي في قضاء مصلحة في الحكومة، أيا كانت دائما لا يستطيع الإنسان أن يحل كل المشاكل، فدائما يحيل على الله، يصرف الناس إلى الله، ولا يتبرم عن المصروفين. مهما يأتيه الناس من قبل الناس فإنه يقبل كل الناس سبحانه. يا من لا ينهر السائلين، تسأل مهما تسأل لا يمل أبدا من كلامك ولا من سماعك ولا من طلب الحاجات. الناس لا تمل من سمع المدائح، وإذا أكثرت في المدائح عليهم قد يملون. الله عز وجل لا يمل من الطلبات. الإنسان إذا طلب منه إنسان شيء واحد وليس 10 أشياء بس كرر الطلب بتاعه 3 مرات اللي انت حتطبق حتعمله له أصلا، تمل من التكرار حتى وإن لم يكن فيه تكلفة، تقول خلاص أنا عرفت كفاية، متعودش تعيد وتزيد في الكلام. الله لا يمل، قعد تكلم معه الصبح لا يمل أبدا. هو ذا الحب، إنك لا تمل من سماع كلام الحبيب. فالله عز وجل يقول في أي وقت اسأل، كرر اطلب، أنا لا أمل. يا من لا ينهر السائلين ولا يمل القابلين، أي المقبلين عليه. المقبلين عليه يعني المحبين وليس المذنبين. أحيانا أنت تكون مع حبيبك اللي بعمله نفس الشيء اللي أنت بتحبه، لكن تمل أحيانا من طول الوقت، خلاص كفاية كده. الله لا يمل لا من الملوثين ولا من السائلين ولا من المحبين سبحانه وتعالى. يا من لا يهمل المحتاجين ولا يحتاج للراجين، ولا يعتذر للراجين. الاحتياج مذلة، ولذلك الإنسان لما يكون عنده بجواره إنسان عزيز وعظيم في القوم يجده يهتم به. لكن لما يكون إنسان صاحب حاجة يقول إن شاء الله في آخر المجلس أشوفه وعايز إيه عشان أخلص هذا، إهمال للمحتاجين. سيدنا النبي ما كانش يهمل أحد، كان إذا أتاه إنسان في شيء حتى هو داخل للصلاة يكبر، لا يكبر للصلاة حتى يقضي حاجته. كما في صحيح البخاري قال أقيمت الصلاة فأتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى، فأتاه رجل فقال يا رسول الله، فقال نعم، فتكلم معه ساعة حتى خفقت رؤوسنا من النوم لغاية ما نعسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يقضي حاجته. لا يهمل المحتاجين، عبد رباني رباه الله على صفاته سبحانه، الله كذلك لا يهمل المحتاجين. لكن أحيانا الخلق يظنون أن الله أهمل حاجتهم، الله لا يهمل الحاجات، لكن الدنيا تضيق عن قضاء الحاجات. الدنيا ضيقة، قضى الله فيها برحمة من رحماته، شبه الله لنا تشبيها في رحمته في الدنيا فقال أنزل رحمة واحدة من 100 رحمة وادخر 99 للآخرة. فنحن نطلب أشياء كثيرة، نطلب الجنة، فهل سيعطينا الجنة الآن في الدنيا؟ الدنيا تضيق عن الجنة، لا تسع الجنة الدنيا. ولذلك يؤجل طلبك إلى الآخرة وليس يهمله، لأنه يضعه لك في مكان يتسع لطلبك الكبير، فإن الدنيا تضيق عن طلبات المحتاجين. ولذلك أجل الله طلباتهم إلى وقت تتسع فيه قضاء هذه الحوائج. يا من لا يهمل المحتاجين ولا يعتذر للراجين. لا يعتذر للراجين يقول لهم أنا ما عنديش، كلمة ما عنديش ربنا ما يعرفهاش، عايز حاضر على طول، كل شيء موجود وكل شيء حاضر، لأنه غني وقادر ولا شيء يمنعه عن شيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، ولا يمنعه أحد عن شيء، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام الإرادة. إذا أراد الله شيئا أن يكون فإنه كائن ولا بد، لكنه قد يتأخر عن الزمن ويتأخر عن المكان فقط. أما أن يمنعك الطلب فلا يمكن، لأن الله قال وآتاكم من كل ما سألتموه على سبيل الخبر وليس على سبيل الوعد، يخبر أنه كل ما طلبتموه فقد حصل، أي كل ما ستطلبوه فقد حصل موجود، لكنه متى يكون هذا الوجود؟ عندما يشاء الله عز وجل، عندما يأتي الوقت المناسب. الله عز وجل وعد بفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوعد قال إنكم ستدخلون مكة وستحجون، ما ذهبوا في عام صلح الحديبية رجعوا، فقال سيدنا عمر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تقل لنا إننا سنحج؟ قال أقلت لك العام يا عمر؟ ما قلت لك هذا العام، ما قلت لك ستحج وإن شاء الله ستحج في العام القابل حج. إذن الله يعد بالوعد متى يتحقق؟ في علمه، عندما يشاء هو سبحانه. ولا يعتذر للراجين، لأن كل شيء موجود. يا سميع أنين المنكسرين، يا رحيم حنين المضطرين، يا من إغاثته في الشدائد مشهودة. يسمع الأنين، إذا كان إنسان يضجع من أنين المريض من كثرة ما يقول أي أنا تعبان، يقول إحنا تعبنا من كثر ما هو بيتوجع ويتضجر. الله لا يمل من السماء من سماع هذا الكلام، لأنه يحب، المحب لا يبزر من السماع. الله عز وجل يحب عبده محبة ذاتية، ولذلك مهما العبد يتكلم معه بأي كلام هو يحب كلام عبده سبحانه وتعالى. يقول يا سميع أنين المنكسرين، يا رحيم حنين المضطرين. العجيب أن الحب دائما يكون في علاقة متكافئة، دائما يكون أحيانا في علاقة متبادلة في الصفات. حتى في الزواج يقول لك أن الزواج ينبغي أن يكون حتى يكون ناجح يكون متكافئ اجتماعيا وماديا وثقافيا وفي كل شيء. طيب إيه العلاقة اللي بين عبد وبين رب اللي مش متكافئة اللي فيها كل الحب ده؟ طب العلاقة المتكافئة لما تكون متكافئة تكون في أعلى صورها لما يكون في حالة الفرح وفي حالة المنافع المتبادلة وفي حالة لما هو بيديني شيء بيسعدني بيه. لكن لما يكون صاحب اللي أنا بحبه دايما يطلب مني ودايما أنا اللي بخدمه ودايما أنا اللي بعمله ودايما هو محمل عليا وأنا شايل ودايما ودايما، ده إيه ده؟ ده شيء متعب. الله عز وجل يتعامل في كل علاقاته مع هذه الطبقة. أي عبد من العباد مهما على مكانه فقير إلى الله، يعني محتاج إليه، هو يتعامل مع المحتاجين دائما. حب من نوع خاص، حب وعلاقة عجيبة ليس فيها أي غرض إلا محبة المحتاج سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه يا رحيم حنين المضطرين، يا من إغاثته في الشدائد مشهودة وألطافه في المضائق معهودة، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يتكلم عن الأمل في أني قد جربت الله في المضائق والشدائد فوجدته عند حسن ظني، وجدته يسلي قلبي، ووجدته يرفع الإصر والهم عن نفسي، وجدته يرفع التعب الذي حل بي. من كانت علاقته بالله عز وجل لأجل أنه يريد شيئا لا يريده الله فإن تعبه لا يزول، فإن علاقة المحبة إن لم يفهمها العبد صارت حياته كلها تعاسة، لأن المحبة أن تكون على غرض المحبوب لأن تكون على غرضك أنت. وكم أعطاك الله عز وجل من أغراضك، فلا أقل أن تبادل حبيبك بأغراضه إن كانت له أغراض، مع أنه ليست له أغراض وأغراضه هي لأغراضك أنت. ومع ذلك فالعبد إن لم يتعلم هذه المحبة وهذه المكافأة أن يقابل الشيء بالشيء فهو لن يتعلم المحبة أبدا، لأنه دائما عايز الشيء لنفسه، عايز الشيء لنفسه، عايز الشيء لنفسه. ينبغي أن يتعلم أنه في علاقات متبادلة. أنت زي ما أنت عايزني أبرهن لك عن حبي لازم تبرهن لي عن حبك بشيء تقدمه. مرة قل لي أن أنا عايز الشيء اللي أنت عايزه، أنا قلت لك بلاش الموضوع ده، قل لي مرة أنا موافق على اللي أنت قلته، ولا مرة. مش عايز صرفة حبك ليه أبدا. ولذلك علاقة الله عز وجل مع العبد علاقة محبة، هو يدربه على البذل وعلى الإخلاص، والعبد لابد أن يصل في مرحلة أن يتعلم هذا المعنى. ما ينفعش يعيش طول عمره في حياته ان هو عايزه ياخده بس، لان عايزه ياخد مش هيحصل طول الوقت، هياخد هياخد ويجي في وقت يقول له مفيش دي. فلو ما دربش نفسه على المحبة وعلى إيثار الغير وعلى إيثار قرار الغير وإرادة الغير، هيجد إن القرار كله صبار وكله علقم وكله ملوش علاقة بأي شيء في هذه الحياة السعيدة. لكن إذا تعلم إنه لازم يحب وإنه لازم يعطي، سيجد لذة لهذا المنع، سيجد حب، الحب هو السعادة. إذا حسيت بأن حبيبك يريد هذا الشيء ستشعر بسعادة ربنا ينزلها على قلبك. إذا لم تشعر بهذا المعنى ستشعر أنه أخذ منك شيئا وليس أنت الذي تعمل معه العلاقة، ستشعر أنه هو انتقص منك شيئا، انتزع منك شيئا، ستشعر بأنك مظلوم ومقهور وأنك مهما أعطيت لم تأخذ شيئا. يا من إغاثته في الشدائد مشهودة وألطافه في المضايق معهودة، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألطافه في المضايق معهودة، ألطافه يعني خفايا ما يسلي به قلوب العباد وما يخرج به العباد من مضايق الضيق في الأحوال والمواقف، أن يجعل له مخرج في حيث لا مخرج. الأمر مغلق، المصيبة ستقع ومع ذلك يخرجه منها بحيث لا يدري وحيث لا يعرف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني أنت في ضيق لا تعرف لها مخرج ثم يأتي لك بحل من حيث لا تحتسب، يعني من حيث لا تتوقع. اسم اللطف، وكم لطف الله بعباده لكن العبادة تنسى. وكم لطف الله بعباده من حيث لم يعلمهم، لأنه لا يحب المن عليهم، يعمل أشياء في الخفاء من قبل أن يصله البلاء والعبد لا يدري. يكون إنسان آتي في الطريق يريد أن يسرق البيت، يصرفه الله عز وجل بالمقادير التي يخلقها ويصنعها، فلا يصل إليك السارق ولا يصل إليك الخطة التي كان يعملها السارق، وأنت لا تعرف أن الله لطف بك يعني في الخفاء ودبر لك يعني في الخفاء ومنع عنك البلاء ولم يعلمك بذلك، لأنه لا يريد أن يشغلك بكل شيء. لو شغلك بكل ما حولك لن تعيش سعيدا في هذه الحياة. يقول يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني يريد أن يقول الشيخ أن الله عز وجل لما يمنعك الشيء ليس عن عجز، هو إذا أراد شيء يقول له كن، لكن هذه الحياة تضيق عن قوله كن، تضيق الحياة لا تستوعب. كوب ماء أنت عندك الآن 2000 لتر ماء، واحد أتاك بكوب ماء، صب ماء، طبص الكوب، طب وانا عايز ثاني، طب ما هو الكوب خلاص ملأ، اللي حصبوه ثاني كله عمال يقع في الارض مش هيستوعب. هي دي الحياه، هي دي الدنيا، الدنيا كوب لا يستوعب اكثر من 200 مللي، احنا عندنا 2000 متر مكعب مش هتستوعبها الحياه. ولذلك الله عز وجل لما يمنع يمنع مؤقت وليس يمنع الى الابد، لانه عز وجل لا يعوزه شيء ابدا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، يعني الذي يملك كل ما نطلب، ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يعني سنرجع إليه ونأخذ ما طلبنا. وأتاكم من كل ما سألتموه، نحن نقول أتاكم من كل ما سألتموه يعني في الزمن، الله ليس له علاقة بالزمن، كان الله ولم يكن شيء معه، هو أتاكم من كل ما سألتموه والزمن لا يسري عليه، الزمن يسري علينا نحن. لذلك عند الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى فعل ماضي ما فيش زمن، أنا أتيتكم كل ما سألتموه أتى أمر الله وانتهى، أنا قضيت وأخبرت. لكن أنتم معتقدين عشان في 60 سنة بتعيشوها في هذه الحياة إن في شيء لسه ما حصلش، والله حصل، بس أنتم عايشين في زمن أنا خلقته، شيء اسمه زمن. أول ما تخرجوا عن دائرة الزمن هتجدوا الشيء اللي وعدتكم به كان موجود وأنا خلقته، بدليل إن الجنة الآن مخلوقة وموجودة، الجنة موجودة حالا. أتاكم من كل ما سألتموه، زي ما أتيتكوش أنا موجود، وجنة موجودة، وإذا طلبتوه موجود، لكن أنتم مفصولين عنه الآن فقط. مجرد أن تخرجوا إليه من هذا الزمن، يعني تدخلوا في عالم البرزخ، يعني تدخلوا في الحياة اللي إحنا بنسميها موت، اللي بنسميها يعني موت العدم. الحقيقة إنه اسمه موت العدم، موت العدم يعني موت ما كان يمنعني عن الحياة الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، وليس الحياة المزيفة التي نعيش فيها نحن الآن. هذا الذي نعيش فيه نحن اسمه الموت، الذي سنقبل عليه اسمه الحياة، الذي يظن بأن الذي سنختم عليه هو اسم الموت يفهم الحياة على الأشياء على العكس، يفهم الأشياء على المقلوب. إذا دخلت في البرزخ اتسعت لك الأمور وزادت لك الآفاق، وصرت مع اسم الله الواسع، ورأيت مقعدك من الجنة إن شاء الله جميعا، وتعيش فيه إلى أن يقدر الله عز وجل الدخول إليها حقيقة. وبعضهم يدخلها حقيقة كالشهداء وكبار الصالحين، يدخلها من البرزخ قبل أن يدخلها يوم القيامة، كما ذكر في صحيح البخاري بأن الشهداء في حوافر طير خضر، في حوافر طير خضر يطيرون في الجنة. إذن يطيرون لأن هم موجودين. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قال: أنتم تظنون أنهم أموات؟ ليسوا أموات، أنتم تقولون أموات، أنا أخاطبكم أنهم أموات بحكم كلامكم وبحكم أنه في وجود اسمه حياة في الدنيا، وفي ناس دخلت القبور فسنسميهم أموات بالنسبة لكم، أما بالنسبة للحقيقة فهم أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قلب الله الحقيقة الآنية المؤقتة المقيدة، قال هذا تسمية للموت باعتباركم أنتم وليس باعتبارهم هم، ولا باعتبار ما أراه أنا لهم، بل هم في حوافر طير خضر في الجنة. يقول الله عز وجل: وإليه ترجعون، أي سترجعون إلي لتأخذوا ما سألتم، فأنا لا أمنع شيئا من أحد شيئا أبدا، كل شيء موجود. كما جاء في حديث السنن أن الجنة تتزين للعبد كلما غدا للمسجد أو راح. الجنة مكان العبد في الجنة، كل ما المكان يعلم يخبر، المكان بيسمع ويعرف أن العبد سيذهب إلى أو انطلق الآن إلى طريق المسجد، تبدأ الجنة تتزين، يعني تضيف الحلاوة بتاعتها والجمال، عشان لو العبد ده قبضت روحه الآن هي مشتاقة إليه. كما جاء في الحديث وإن كان أسناده ضعيف: اشتاقت الجنة إلى ثلاث. فالجنة تشتاق إلى أصحابها، وليس نحن الذين نشتاق إلى الجنة، لأن الجنة تعرف أقدار من سيسكنونها، ولكننا نحن لا نعرف أقدارنا، ولذلك نظن أن الجنة أعظم منا. الجنة ستكون تحت أقدامنا كما أن الجنة تحت أقدام الأمهات. نحن كلنا سنقف على هذه الجنة بالأقدام، وسيكون الذي تحت النعال التي نلبسها العود والألو والبخور. تخيل البخور الذي نحمله في الأيدي سيكون تحت الأقدام منثور. نحن إذا حبنا أن نفرش الأرض ونفرش الأرض ورد، نفرش الأرض رمل، نفرش الأرض سجاد للناس، سيكون تحت أعظم أنواع البخور العود. العود اللي هو بيعوه الآن بالكيلو بتاعه الفاخر بمئة ألف جنيه الكيلو، العود بخور. تخيل ده بيكون مبذور في أرض الجنة اللي انت بتمشي فيها 100 سنة تحت شجرة لا تقطعها، ملكك مازال ما انتهت لشجرة واحدة. عندك كم شجرة في القصر، وعندك كم قصر، وعندك كم جنة، ومن دونهما جنتان، يعني مش جنة واحدة ولا قصر واحد ولا شجرة واحدة ولا 100 سنة واحدة، في كم كيلو مبذور على الأرض من هذا العود. الجنة تشتاق، الجنة شافت أن ربنا مهتم بناس تحت وبيزينها وبيعمال يغذيها كل يوم ويهيئها للذين سيقدمون عليها، تتعجب تقول: مين دول اللي أنا مشتاق أشوف دول اللي عمال كل يوم يزينني ويعمل لي. ولذلك هذه الجنة الإنسان لو لم يعتقد أنها مخدوم، ربنا جعلها خادم لنا وجعلها من باب الخدمة لنا، وجعلها ربنا عز وجل علامة على محبته لنا وليس من باب المكافأة، أنا خذوا هذه مكافأتكم. المكافأة لا تكون إلا إذا كانت العلاقة علاقة الأجرة، أما الله علاقته علاقة محبة. لو كانت علاقة أجرة يعطيك أجرك وينتهي الأجر، في عمر شفنا أجر لا ينتهي، يعني إنسان يعمل شيء يأخذ أجره، في أجر لا ينتهي، أنا الأجر لازم ينتهي. يعني إيه الله يجعل لنا خلود وده اسمه أجر؟ ده أجر إيه؟ يعطيك من صفته عشان يقولك ده أجر، يعطيك من صفته الديمومية الخالدة ونسميه أجر؟ ده اسمه محبة، حابب إنك تكون جنبه فزين لك مكان كبير، افتكرت إن المكان هو ده الأجر. معلش، الإنسان بيتعلم الحب كل ما يعرف صحبه. يقول: فسبحان من الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نقف عند هذا الموضع عشان الساعة بكم يرتوي بالحب طال. حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي.